نشوف جمالها وبتقدر توصل عيونه للنور في ليل. لو في قدامك حواجز دلوقتي شيلها، كل حلم كبير بتبقى بدايته فكرة، ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر عليك. لكل واحد في حلم مكتوب باسمه، متفكرش تسيبها لحظة او منها تهرب، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر عليك. حواجز دلوقتي شيلها،